بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ألف لام ميم چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین و سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانه هیچ کس دانیه با پیتانه کتبه چی آوه بیوینه دابنید. برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو زن کوب ببنه و با اومه بسته بگمان نتوانن. هر وحال چندها نهینی تریشی تدایه. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانه هر خدا خوی زانایه بنهینی او پیتانه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دابزان دنيا ام قرآن للايان پروردگاري جهانيانوا هيج گماني تدانيا ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آيا خدانا ناسان دلين محمد أم قرآني هل بستوا نخيروانيا بلكو قرآن حق راستو للا ينبر ورقارتو النير دراوا بو اوي قومو هوزيك بيدار بكيتوا كبيشتو بيدار خلوي چيان بو نهاتوا تاريقي هدايتو ايمان بقرنبر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون خدا او ذاته که آسمان کانو زوی و هرچی لنوانیان دا هیا لشش روش دا دروستی کردوا. پاشان خدا لسر تختی فرمان روایی و سر پرشتی کارو فرمانی دروست کراوانی دکاتو. اوی او علمی پی هیو دی زانیتو دیوید هر او پیش دید. خلچینا جگل لو خدای کس نیا پشتیوانی تان لیب کاد یان تکا کارتان بید. آیا یاداوری وردگرنو تیدگن؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أو خدايا لجور آسمان وكارو باري زبير ريك دخاتو سر پرشتي دكات لو ودوار رودا وكانوا بسرهات كانوا كارو كردوي بندكان دقريتا وبولاي لروجيك دا كبران بر هزار صالة بو حسابي ايوا كدي كان ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم او خدايا زانايا بنهيني واشكرا كان لهمان كاد دا خاوان دا صلاة مهربانيشا الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أو خدايا ذاتك هم مشتشي بتاشي وريكو بيشي بديهناوا لسرتاوا آدم زادي لا قرد روس كردوا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين باشان زنجيرين وكاني لآويشي سادو بين رخ بديهناوا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون باشان آدم زادي بريكو بيشي ريكخز للروحو جانيك كاخوي خاونيتي فوي بيدا كرد انجا دزغاي بستنو بينينو ليك دانوي بي بخشيون كام تان سباز بزارن وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون لقل أوهم بلغ بهزان دا خدا ناسان ديانود اگر امام مردينو بزربوين لتوي خاشي زويدا آيات زاري چتر سر لنوي دروز دكرينوا نخير ونابن بلکو اوانا هر قصه بطالو پروپوز دکن اجنا لبنا ردا بامدبوني بردم بارغاي پروردگاريان بيبا ورن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون جابيان بلي فرشتي جان چشان ككاري جان چشان تاني پيس پردراوا دتان مرينيت لبودوا بولاي پروردگارتان دبرينوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اگر دت بینی کاتیگ و تاوان بارانه کبا وریان بزندوبونه و نبو خجالت و سرشورن لبردم دادگای خدایی داد دلین پروردگارا او ایتر بچاوی خومن بینی من بجوی خومن بیستمان اوی برومن پینبو است ایما بجیره رو با دنیا مرج بید هر کارو کردوی چاک انجام بدین ایما استا تواو دلنیاین ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین بیگمان اگر بمان ویستایا همو کسیک من هدایت و رین مویده کرد بنا چاری و ببی ویستی خویان بلان بریاری من اویا که آدمی زاد و جنکان سر بست و سر پشکو آزاد بکم سر انجامیش هر دوز اخ پردکم لجنکان و لخلچی تیک را لوانی بروایان بخدا و پیغمبرکانی نبو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ديكواتا بتيجن مادم ايوا امرجتان فراموش كرد اما براسي ايوا بش جويد خين بتيجن ايشو سزاي نبراوا لسر انجامي كارو كردويك كدتان كرد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون براستي تنها أوان بروا بآياتكان إيمدهين كاتيك يادا وريدكرين بي خيرا سجدد بن تسبحات وسبازغزاري پروردگاريان دكن لكاتيك دا أوانا بهيج شويك في زيان نيو خوان بقور النازان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون او ايمان دار بخت ورانا نوانيان خوش نيال لقل راكشان لجيغو ريغي قرمو نرما واتاب بنويجو خدا پرستي بشيشي شود بنا سر هميشن نزاو پارا نويان روب پروردگاريانا لخشمو قينو دوزخي لترسن آواتي الرزامن ديو بهشتيان هيو لو رزقو روزيو توانايو زانيار يبي من بخشيون دبخشن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جاهیچ کس لو بختورانان نازانه چی بو حل جیرا و شارا و تول نازو نعمتی جورا و جور لای پروردگاری کچاوان پی گش دبنو و بدیتنی شاد دبن لپاداشی کارو کردوی چاکو پاچیان دا که انجامیان دادا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آیا او کسی ایمان دار بو بید وک او کسوایا کتاوان بار بو بید أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون بل كوانيكا باوريان هنا وكرد وچاكا كانيان انجام داوا شوينيان باغتكاني بهشتا كبو هميشت جيغي حوان وحسان ويانا هر لويداد بزن لپاداشي كارو كرد ويك كديان كرد وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وانشي تاوان بارو ياخيبون شوينيان ناو آگري دوزخا ارکاتیگ ویستیان لیدر بچن دگر اندرین و بوناوی پیان دوترید بچیشن سزای و آگری کبرواتان پینبو ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون سوین بخدا ایم تالاو لدنیا دا دکین بگرویان دا بیزگل لسزای ریشه کن کردنیان بو اوی هوشو بیر بکنو و بیریک بکنو و بگرنو بولای ایمان ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون جا چه لو کس استم کارتره که بفرمودکانی خدا یاد آوریو آموشگاری کرابید پاشان پشتی لی حل کرد بیتو جوی پینا داد براستی ایمه تولل لتاوان بارو تاوان كاران دستينين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل سوين بخدا براستي ايما تورات من بخشي بموسى تو اي محمد هیچ گماند نبید لدیداری موساو لوشکا تورات للاین ایما و بخشرا و بو او کاتا ایما تورات من کرد بارین موی بو نوی اسرائیل و جعلنا منهم ائمتا یهدون بی امرنا لما صبروا و کانو بی آیاتنا یوقنون پاشان که نوی اسرائیل خو گریو آرامیان کرده پیشیان کردمانن بپیشواو ده صلات من پی بخشین او کاتا دلنیایو بروای چی تواویان هبو با آیت کانی ایما شایستی او ریزبون این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فیما کانو فیه یخترفون براستی پروردگارت خوی دوای اوی کبون چندها دستو گرو لروجی قیامت دا لیک جایان دکاتوا چاکو خرابیان دیاری دکات لوشتان دا کوا اوان چشیان تیدا دکردو روبروی یک دبونو و برامبر یک دوستانو اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذالک لآیات افلا يسمعون ايا او پندو اموشگاري ور ناگرن لوي ايما پیش امان چندها جيلو نومان لناو بردوا بناو مالکانيان دا دينو دا چن براستي آلو دي منان دا بلغي زور بهز هيا لسر دا صلاتي ايما ايا او نابستن اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ايا سرنجان داوا كبراسي چون ايما او چش دكينو دي بين بو زبيو زاري وشكو بيروك جابو آور وکو گشو جیادر دهینین کمالاتیانو خوشیان لیدخون آیا او نابینو سرنج نادن ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین بباوران دلین باشا او کی ام جا کرنو و سرکوتنی ایمان دار پیش دید اگر راز دکن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أي محمد بيان بلي روجي جاكر نوو سركوتني إيمان باورهناني كافران هيت سودي نابيت بويان هيت مولتي شيان نادريت بشيمانيش سودي نابيت فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون جاتور ريان لي ورجي روجيان مدري بل كو تشاوروان با براسي اوانا تشاوروانم.